السلام عليكم. في حلقة اليوم من علي وكتاب هنتعلم ازاي نستفيد من الفشل في الوصول للنجاح. عنوان كتاب اليوم طويل شوية: How to fail at almost everything and still win big. كيف تفشل في كل شيء تقريبا وتستمر في تحقيق النجاح الكبير. الكتاب فيه منه نسخة مترجمة للعربية من مكتبة جرير للي حابب يطلع عليه. مؤلف كتاب اليوم رسام كاريكاتير مشهور اسمه سكوت آدمز، وهو صاحب سلسلة كوميكس مشهورة اسمها ديلبرت، بينشرها أكتر من 2000 موقع وصحيفة. الكوميكس دي بتركز على المواقف داخل الشركات والعلاقات بين الموظفين ورؤسائهم. الكتاب مكتوب بطريقة ساخرة شوية كما هو متوقع من رسام كاريكاتير، لكن في أفكار كتير مفيدة. اخترت منها 4 أفكار. رقم 1، الفشل سلم النجاح. رقم 2، الأهداف للفشلة والأنظمة للناجحين. رقم 3، كيف تضاعف فرصك في النجاح، ودي فكرتي المفضلة من الكتاب. رقم 4، الطريقة المضمونة لزيادة الحظ. خلونا نبدأ بأول فكرة. أول فكرة معنا بعنوان الفشل سلم النجاح، ودي تعتبر الفكرة العامة للكتاب، وكل الأفكار الأخرى في الكتاب بتحاول توضح الأسباب والكيفية اللي ممكن يكون بيها الفشل طريق للنجاح. المؤلف بيبدأ الكتاب بذكر 36 مشروع ووظيفة فشل فيها، من وظيفة في بنك لمحاولة دراسة القانون لافتتاح مطعم للشغل في العقارات، وحتى بعض المشاريع الرقمية زي عمل ألعاب كمبيوتر وتطبيقات ومواقع الإنترنت. لكن مع كونه فشل في كل المشاريع والمحاولات دي، إلا أنه في كل محاولة إما اتعلم مهارة معينة أو اكتسب قدر من المعلومات والمعرفة اللي بدونها ما كانش هيحقق النجاح الكبير اللي حققه في النهاية كرسام كاريكاتير. في مقولة جميلة لهنري فورد بتقول: Failure is simply the opportunity to begin again, this time more intelligently. الفشل ببساطة هو فرصة للبدء من جديد بذكاء أكبر. وهنا عاوزين نأكد على نقطة مهمة جدا: الفشل اللي بنتكلم عنه هو الفشل اللي بنستفيد منه بمعرفة أو خبرة أو مهارة تزود فرص النجاح مستقبلا. إنما لو ما نتعلمش أي حاجة من الفشل وفشلنا بيتكرر لنفس الأسباب، في الحالة دي الفشل مش خطوة في طريق النجاح، بل مجرد إهدار للمال والوقت والمجهود بدون أي عائد. على المستوى الشخصي، الواحد شاف أشخاص وشركات كتير بتكرر نفس الأخطاء. أعرف مدير وصاحب شركة غير كل موظفين الشركة ومقر العمل 3 مرات، ومش شايف أو مش عاوز يشوف إن أسلوبه في الإدارة هو السبب الرئيسي في الفشل. المهم، لما تتعرض لأي فشل في حياتك أو شغلك، حاول تعمل جلسة مراجعة مع نفسك أو مع فريق العمل هدفها الرئيسي والوحيد هو معرفة أسباب الفشل وضمان عدم تكرار الأسباب دي في المستقبل. نقطة إضافية هنا مش مذكورة في الكتاب: أنت كمان ممكن تتعلم من فشل الآخرين. عندنا مقولة جميلة بتقول: الحكيم من اتعظ بغيره، أو السعيد من وعظ بغيره. ويمكن دي من أكتر الفوائد اللي بناخدها من قراءة الكتب، إننا بنتعلم من تجارب الآخرين وخبراتهم بدون تحمل تكلفة الفشل اللي هم تحملوه لاكتساب الخبرات دي، أو على الأقل ده بيقلل من احتمالية تكرارنا لنفس أخطائهم. لكن طبعا مهما قرأت، ده مش هيضمنك تجنب الفشل بنسبة 100%، لأن كل واحد ظروفه ومتغيرات حياته مختلفة. وهنا بتيجي فايدة كلامنا عن استغلال الفشل بشكل يساعدنا على النجاح مستقبلا. تاني فكرة معانا بعنوان الأهداف للفشلة والأنظمة للناجحين. الفكرة دي من أشهر الأفكار اللي الناس بتذكرها لما بتتكلم عن الكتاب، يمكن لأن كتير من الناس رغم قبولهم العام للفكرة مش متفقين معاها بشكل كامل. المؤلف بيقول إن عنده مشكلة مع فكرة وضع أهداف محددة، وبيعرض المشكلة دي في 3 نقط. رقم 1، إن الأهداف المحددة ممكن تعميك عن فرص أفضل. تخيل موظف في شركة حدد لنفسه هدف إنه في يوم من الأيام هيوصل لمنصب معين في الشركة دي، منصب المدير مثلا. الهدف ده ممكن يحرم الموظف ده من فرص افضل في شركات تانية، او حتى يحرمه من فرصة تأسيسه لشركته الخاصة، لانه حدد مجال رؤيته بالهدف ده وما بقاش شايف غيره. رقم 2، ان الاهداف بتخليك دايما في حالة السعي وراء النجاح بدل من حالة النجاح نفسها. الناس بتربط النجاح بتحقيق الهدف، بمعنى انهم طول فترة سعيهم وراء الهدف ما بيعتبروش نفسهم ناجحين. ومن هنا بيجي النص الاول من العنوان الساخر اللي المؤلف بيستخدمه في الكتاب: Goals are for losers، الأهداف للفشلة أو الخاسرين. المؤلف بيقول إن حالة مطاردة النجاح المستمرة دي بتأثر سلبا على سعادة الناس، لأن معظم الناس بتفترض إنها مش هتوصل للسعادة إلا بعد تحقيق الأهداف، وإنك حتى بعد ما تحقق الهدف وتعيش حالة النجاح لفترة قصيرة غالبا هتحدد هدف آخر وترجع تاني لحالة السعي وراء النجاح. رقم 3، إنك لا تملك التحكم في كل مسببات تحقيق الهدف. ممكن جدا تجتهد وتعمل اللي عليك، لكن مع ذلك ما تحققش الهدف لأسباب خارجة عن إرادتك، وده ممكن يسبب لك إحباط كبير ويحسسك إن كل تعبك راح بلا مقابل. لأن زي ما قلنا، معظم الناس بتربط النجاح بتحقيق الهدف المحدد اللي بتسعى وراه. دول ثلاث نقط أساسية بيعرض المؤلف فيهم مشكلته مع فكرة تحديد الأهداف، واللي شايف من خلالها إن وضع أهداف محددة مش هيساعدك للوصول للنجاح، وإن البديل للأهداف هو حاجة بيسميها أنظمة systems. السيستم اللي قصده المؤلف هو ببساطة مجموعة من القواعد والعادات اليومية اللي بتزود فرصك في تحقيق النجاح في أي جانب من جوانب الحياة. يعني إيه؟ يعني مثلا بدل ما يكون عندك هدف محدد بأن وزنك يوصل 60 كيلو خلال سنة وتبقى حاطط كل تركيزك في أنك توصل للهدف ده، الأفضل أنك تحط نظام دائم للحياة الصحية من حيث الأكل والرياضة، تستمر عليه بشكل دائم مش بس لمدة سنة. أو مثلا بدل من أن يكون عندك هدف محدد بالحصول على وظيفة أفضل خلال فترة محددة، الأفضل تحط نظام لرفع مستوى مهاراتك وتعلم مهارات جديدة بشكل مستمر، خصوصا أن أسباب الحصول على وظيفة أفضل مش كلها في إيدك، لكن اكتساب المهارات يعتبر تحت تحكمك إلى حد كبير. بالإضافة إنك حتى لو لم تحصل على وظيفة أفضل خلال الفترة المحددة، فالمهارات اللي اكتسبتها أكيد هتنفعك بشكل أو بآخر لاحقا. المهم إن فكرة السيستم بتخليك تركز على اللي المفروض تعمله يوميا بدلا من التعلق بشيء في المستقبل زي الهدف، وبالتالي كل يوم بتلتزم فيه بالنظام اللي انت وضعته تقدر تعتبر نفسك ناجح، ومش محتاج تنتظر تحقيق شيء محدد في المستقبل عشان تحس بالنجاح. ومن هنا بيجي النص الثاني من العنوان الساخر اللي بيستخدمه المؤلف: Systems are for winners. كده احنا عرضنا وجهة نظر المؤلف اللي ممكن نتفق معاه في جزء كبير منها، لكن الحقيقة المؤلف هنا مكار شوية، وفي الكتاب بيستخدم الأمثلة اللي بتأيد وجهة نظره وبيتجاهل الأمثلة اللي بتأيد وجهة النظر الأخرى المؤيدة لأهمية الأهداف، زي ان الأهداف بتديك اتجاه واضح تتحرك فيه بدل من حالة التشتت والضياع اللي بيحس بيها اللي ما عندوش هدف، زي ان الأهداف بتديك حافز للتطور وبتعرفك اذا كنت بتتقدم او واقف محلك سر، وهكذا. والسؤال هنا: ازاي نوفق بين كلام المؤلف اللي جزء معتبر منه صحيح وبين كلام عشرات الكتب الاخرى اللي بتأيد اهمية وجود الاهداف في حياتنا؟ هقول لك ثلاث نصايح تقدر من خلالهم تجمع بين فايدة الرأيين. رقم واحد: اجعل اهدافك جزء من استراتيجية او خطة كبيرة، مش مجرد اهداف مؤقتة. لما تحدد لنفسك هدف لازم يكون جزء من خطة كبيرة، مش مجرد هدف مؤقت هيضيع تأثيره بعد تحقيقه. يعني مثلا شباب وبنات كتير بيحطوا لنفسهم هدف مؤقت بنزول وزنهم قبل يوم الفرح عشان يبقى شكلهم حلو قدام الناس وفي الصور وكده. عادة طبعا بيحطوا نفسهم تحت ضغط كبير عشان يحققوا الهدف ده في الوقت المناسب، وبعد الفرح الغرض من الهدف بينتهي فبيتوقفوا، فالنتيجة طبعا بتكون الرجوع لنفس الوضع السابق واحيانا اسوأ. والظريف هنا تحقيقهم للهدف بيكون له تأثير سلبي على نفسيتهم لاحقا في كل مرة يشوفوا صور الفرح، لأن وضعهم الحالي بيكون أسوأ من يوم الفرح. ومن أكتر الحاجات اللي بتصيب الإنسان بالحزن والاكتئاب والإحباط هو أنه يحس أنه في وضع أسوأ مما كان عليه سابقا، في حين لو هدفهم كان الالتزام بنظام صحي بشكل دائم حتى لو تأثيره على الوزن بطيء كان وضعهم بعد الفرح بشهور وسنين هيكون أفضل، والإنسان بيسعد وبيفرح لما يحس نفسه بيتطور ويتقدم للأفضل. رقم 2: حول أهدافك لعادات يومية واحتفل بالنجاحات الصغيرة. بعد ما تحدد لنفسك هدف، حول الهدف ده لأعمال ونشاطات يومية، خليه عادة. ما تخليش تعلقك بالمستقبل ينسيك انك مش هتوصل ليه الا اذا عملت الجزء المطلوب منك خلال اليوم. بالمناسبة احنا غطينا موضوع العادات بشكل شبه كامل في حلقة بناء العادات، هتلاقي رابط ليها في اخر الفيديو. مهم كمان ما تربطش سعادتك كلها بالهدف النهائي، كل تقدم بتحرزه نحو تحقيق هدفك بيعتبر نجاح صغير يستحق الاحتفال والسعادة. قارن وضعك الان بوضعك قبل احراز اي تقدم، واشكر ربنا على نعمة التحسن الأفضل وإحراز خطوات للأمام. لما بنسمع حد بيحكي قصة نجاحه مش هنلاقيه بيتكلم كتير عن لحظة النجاح نفسها وفرحته بيها، معظمهم كلامهم بيكون عن الرحلة نفسها وعن الخطوات اللي مروا بيها للوصول للنجاح ده. رقم 3: راجع أهدافك كل فترة وغير فيها بما يلزم. دي نقطة مهمة جدا، انت لما بتحدد هدف بتحدده بناء على خبراتك ومقدار معرفتك الحالي والظروف اللي حواليك، لكن كل دي حاجات بتتغير مع الوقت، فبالتالي من المهم انك تراجع أهدافك كل فترة. هل ما زلت عاوز تحققها زي ما هي، ولا في حاجة تغيرت تخلي من الحكمة انك تغير في الاهداف دي؟ بالثلاث نصايح دول اظن نكون قدرنا نوفق بين مميزات الانظمة والاهداف بدل من اختيار واحد منهم. صحيح احنا كده ما اتبعناش رأي المؤلف بالظبط، بس مش مشكلة، ده مجرد رأي في النهاية، هو مش عشان شخص ناجح ومشهور وبيتكلم انجليزي يبقى كل كلامه صح. ثالث فكرة معانا بعنوان: كيف تضاعف فرصك في النجاح، ودي الفكرة المفضلة عندي من الكتاب. المؤلف بيقول انك لو عاوز تضاعف فرصك في النجاح اتعلم مهارة جديدة. Every skill you acquire doubles your odds of success. طبعا مفهوم ان اي مهارة جديدة هتزود فرصك في النجاح، لكن المؤلف بيطرح شوية تفاصيل مهمة. اولا، ان الزياده هتكون كبيره لدرجه اننا نقدر نقول انها بتضاعف فرصك في النجاح مش بس بتزودها. لو فرص نجاحك حاليا 30% وتعلمت مهاره جديده مهمه، ده ممكن يخلي فرصك في النجاح 60%. ثانيا، المؤلف بيقول انك مش محتاج تكون محترف في المهاره الجديده دي، يكفي يكون مستواك فيها جيد او مقبول احيانا. الفكره ان كل ما عدد مهاراتك زاد، محصله المهارات دي بتكون اكبر من مجموعهم بشكل منفرد. يعني ايه؟ المؤلف بيطرح نفسه كمثال، بيقول لو شفت رسوماتي تقدر تكتشف بسهوله اني مش رسام بارع، مهارتي في الرسم مقبوله. كمان بالنسبه للكتابه، انا كاتب جيد لكني مش خارق للعاده. حتى بالنسبه للسخريه وخفه الدم المطلوبه لرسام كاريكاتير، هو مش اظرف واحد بين اصدقائه، لكن لو جمعت الثلاث مهارات دول مع بعض، الرسم والكتابه وخفه الدم، فهي ضعفت فرصه كرسام كاريكاتير في النجاح. طبعا في مهارات اضافيه تانية ساعدت المؤلف في تحقيق النجاح. المهم هنا ان معظم المهارات دي اكتسبها في المشاريع والوظائف اللي فشل فيها مسبقا، ودي طبعا نقطه اساسيه في الخط العام للكتاب وتوضيح ازاي ممكن الفشل يقودك في النهايه للنجاح. رابع واخر فكره معانا تحت عنوان الطريقه المضمونه لزياده الحظ. قبل ما نطرح الفكره، حابب اوضح اننا كمسلمين ما عندناش فكره الحظ العشوائي، عندنا مفهوم التوفيق وعدم التوفيق او الابتلاء. لكن عموما احنا هنعرض وجهه نظر المؤلف زي ما هي، وبعدين نعقب عليها ونشوف ازاي ان استبدال مفهوم الحظ العشوائي بمفهوم التوفيق والابتلاء هيخلي الفكره افضل في الواقع. المؤلف بيقول ان الحظ جزء اساسي من معادله النجاح بجانب المهارات والاجتهاد، رغم انك لو سالت معظم الناجحين عن اسباب نجاحهم مش هتلاقي كتير منهم بيتكلم عن الحظ، وده لان معظم البشر بيحبوا ينسبوا نجاحهم لقدراتهم وعبقريتهم مش لشيء خارج عن تحكمهم زي الحظ. لكن في كل من الناجحين بتقول الحقيقه، زي بيل جيتس مثلا اللي اعترف في اكتر من مناسبه ان لولا حظه بانه اتولد في اسره غنيه، ومش بس غنيه، دي كمان اسره مهتمه بمجال الكمبيوتر رغم انه كان شيء نادر جدا وقتها، بدون ده كان من المستحيل على الشاب الصغير بيل جيتس انه يوصل لكمبيوتر في الوقت ده ويتعلم البرمجه عشان يبدا رحلته اللي انتهت ببناء امبراطوريه زي مايكروسوفت. المؤلف كمان بيحكي عامل الحظ في نجاحه كرسام كاريكاتير، وهو ان اول صحيفه قبلت نشر شغله كانت على وشك الرفض لولا ان المحرره المسؤوله في الصحيفه نسيت الرسومات في السياره بتاعتها، وصادف ان زوجها المهندس شافها وعجبته جدا، وده لان الكوميكس اللي بيرسمها المؤلف موجهه اكتر للاشخاص اللي شغالين في المجال التقني والهندسي، فبيفهموا السخريه اللي فيها اكتر من الناس العاديه، وده خلى المحرره تعيد النظر في الرفض. فلولا الصدفه دي ربما المؤلف ما كانش نجح في مجال الكاريكاتير على الاطلاق. المهم ان المؤلف بيقول انك تقدر تزود حظك وبالتالي فرصك في النجاح من خلال نقطتين. النقطه الاولى هي انك ببساطه تحاول اكتر من مره. لو رميت عمله ونثبت انها تنزل على الوجه اللي انت عاوزه 50%، تقدر تزود نسبه ظهور الوجه ده بانك ترمي العمله اكتر من مره. لو ما حلفكش الحظ في المره الاولى، اكيد هيحلفك في واحده من محاولاتك اللاحقه. النقطه الثانيه، خليك متفائل. كونك متفائل ده بيخلي مخك يلاحظ التفاصيل والفرص اكتر لانه متوقع ظهورها، وبيكون اكتر جرأة في انتهازها لانه متوقع النجاح، في حين ان المتشائم مش متوقع ظهور فرص اصلا، فمخه مش بيلاحظ الفرص لو ظهرت، حتى لو الفرصة قدامه بيشوفها بمنظور اخر وما بيحاولش فيها لانه مش متوقع النجاح. ده رأي المؤلف باختصار في الفكرة دي. لو استبدلنا فكرة الحظ العشوائي بمفهوم التوفيق والابتلاء، هتلاقي ان الفكرة بقت افضل. اولا، تكرار المحاولة هو من باب السعي، والرزق عندنا نوعين، رزق يطلبك ورزق تطلبه. في حاجات مش معتمد على السعي صحيح، لكن كمان في رزق مرتبط بالسعي، وبالتالي متفقين هنا مع المؤلف ان تكرار المحاولة سبب في زيادة الرزق والنجاح. وبالنسبة للتفاؤل، الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيحب الفأل الحسن ويكره الطيرة، التشاؤم. ومن المفسرين من قال ان التشاؤم يعتبر سوء ظن بالله والتفاؤل حسن ظن، واحنا طبعا مأمورين بحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. لكن النقطة المهمة هنا في استبدال مفهوم الحظ العشوائي بمفهوم التوفيق والابتلاء بتظهر اكتر في حالة الفشل. لو فشلت الاسباب خارجة عن ارادتك مش الاخطاء عملتها او لقلة خبرتك او مهاراتك، هيكون من السهل عليك تتقبل الفشل بنفس راضية لما تكون مؤمن بانه عدم توفيق او ابتلاء من الله، ربما لان الفشل ده هيكون سبب في نجاح اكبر في المستقبل، وربما لان اللي انت كنت شايفه نجاح كان شيء هيضرك، وده لانك مؤمن بان كل شيء بامر الكريم سبحانه. قارن ده بواحد شايف انه فشل بسبب صدفه عبثيه ليس الا، وانه كان ممكن ينجح لو لحدث عشوائي خارج عن ارادته. اظن سهل جدا نصيبه الاحباط وتوقف عن المحاوله. عشان كده بقول ان مفهوم التوفيق والابتلاء افضل من مفهوم الحظ العشوائي، وهيساعدنا نستفيد اكتر من كلام المؤلف. في النهايه، خليك متفائل، احسن الظن بالله، وحاول اكتر من مره. لو ما نجحتش في مره هتتعلم منها شيء جديد، ومع المحاوله هتنجح باذن الله. دي كانت الافكار اللي اخترتها من الكتاب، اتمنى اكون احسنت الاختيار والعرض. قبل ما تقفل الفيديو وتمشي، اتمنى لو المحتوى عجبك انك تشترك في القناه لو ما كنتش مشترك. كمان اللايك والشير بيساعدوا في وصول المحتوى لاكبر عدد ممكن. لو عملت ده بنيه مساعده الناس يبقى جزاك الله خيرا. انصحك تحمل محتوى الحلقه على شكل كتيب PDF مهيئ للقراءه على الموبايل والتابلت،